هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من كلمات الأستاذ العقاد: الإنسان يعلو على نفسه بعقله، ويعلو على عقله بروحه، وحق العقل أن يدرك ما وسعه من جانبه المحدود، ولكنه لا يدرك الحقيقة كلها من جانبها المطلق إلا بإيمان وإلهام. مثل. من الأمثال العربية القديمة: أمنع من عقاب الجو. ويضرب هذا المثل للقوي الذي يخشى جانبه لشدة بأسه واستعداداته التي تمنع عنه كيد الكائدين. أمنع من عقاب الجو. علم. العقاب. العقاب طير من الطيور الجوارح كالصقور والنسور، سمته العرب بالكاسر، وسماه العقاد شيخ الطيور. جسمه قوي جدا، وبعض أنواعه يستطيع اختطاف الخراف والغزلان الصغيرة والطيران بها مسافات بعيدة إلى مكان آمن. أجنحته طويلة وعريضة تسمح له بطيران سريع قد يصل إلى 160 كيلومتر في الساعة. يحلق العقاب على ارتفاع كبير جدا، وعندما يرى فريسته ينقض عليها مباشرة ويهاجمها من الجانب، ثم يطير بها وهو لا يأكل الميتة إلا مضطرا. لا يبني العقاب عشه إلا على الأماكن المرتفعة كالصخور العالية وجوانب الجبال، والتي لا يبلغها طير آخر أو عدو. يقول بعض العلماء إنه لو كان للإنسان عينان مثل عيني العقاب لكاد في استطاعته قراءة عناوين الجرائد وهو على بعد 20 مترا منها. علم. الأستاذ العقاد. عباس محمود العقاد عقل موسوعي وقمة شامخة بين أعلام النهضة الأدبية والفكرية الحديثة في مصر والعالم العربي. يعتبر من أكثر الكتاب المعاصرين إنتاجا، حيث زادت مؤلفاته على 100 كتاب في شتى فروع الفكر والأدب والفن، إلى جانب دواوينه الشعرية ومقالاته الصحفية. ولد في أسوان في عام 1886، وبعد أن أتم دراسته الابتدائية عمل في وظيفة كتابية وتركها ليشتغل بالصحافة. أقبل العقاد على تثقيف نفسه بنفسه، وعاش ولوعا بالمعرفة الإنسانية على اختلاف ألوانها، وكان يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة كما علم نفسه الفرنسية. تميز العقاد طوال حياته برأيه الحر المستقل، كما تميز بأسلوبه المنطقي العلمي الفريد والذي يعتبر مدرسة متكاملة. انتقل الأستاذ العقاد إلى جوار ربه في 12 من مارس من عام 1964، بعد أن بلغ غاية نادرا ما يبلغها مفكر واحد في عصر واحد. طرفة. من طريف شعر الأستاذ العقاد هذه الصورة الفكاهية التي رسمها لعسكر المرور، يقول عنه: متحكم في الراكبين وما له أبدا ركوبة، لهم المثوبة من بنانك حين تأمر والعقوبة، مر ما بدالك في الطريق ورد على مهل شعوبة، أنا راكب رجلي، فلا أمر علي ولا ضريبة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.